الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد تكلمنا في المحاضرة الماضية عن حادثة الإفك، وبينا كيف تكون المحنة تحتوي في طياتها منح كثيرة من الله سبحانه وتعالى، وبينا كيف بين لنا القرآن الكريم سوء عاقبة من سار في هذا الدرب، وتحدث فيه ونقله وسعى على إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. واليوم بعون الله تعالى وتوفيقه نتكلم عن بقية الآيات التي تتحدث أيضا عن آثار حادثة الإفك. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فالآية افتتحها الله سبحانه وتعالى بأي شيء؟ بالنداء: يا أيها الذين آمنوا. وهذا النداء كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سمعتم الله ينادي ويقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني انتبه لها جيدا، فإنما هو خير يأمرك الله به أو شر ينهاك الله عنه. وهذا النداء نداء بصفة لها مكانتها وقيمتها عند الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الإيمان، وأيضا لها مكانة في قلوب المؤمنين. فإذا ما نادى الله عز وجل بهذا النداء فإنما هو إلهاب لمشاعر المسلمين أو المؤمنين، وشد وجذب لانتباههم، لأن من طبيعة الحال إذا ناديت على إنسان باسم يحبه سارع بإجابتك، وإذا ناديت عليه باسم يكرهه نفر وبعد عنك حتى وإن كان يسمع النداء. فالله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية الكريمة ينادي على عباده المؤمنين بصفة هي محببة إلى قلوبهم، المقصد منها إلهاب مشاعر المؤمنين. فبعد النداء هل جاء أمر أم نهي؟ نهي. ومن طبيعة القرآن الكريم أن أي أمر أو أي نهي لابد أن يبين العلة التي سيق من أجلها. فإذا كان أمرا بشيء بين الله سبحانه وتعالى لنا الشيء المرجو من وراء هذا الأمر، مثلا إذا سمعنا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لأي هدف ولأي علة؟ أيوة، لعلكم تتقون. يبقى بين الايه؟ بين العلة التي من أجلها فرض الله سبحانه وتعالى هذا الايه؟ هذا الأمر. وإذا ما نادى الله عز وجل ثم نهى عن شيء بين أيضا لنا العلة من هذا النهي، فقال سبحانه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. في هذه الآية وفي غيرها بين أن الشيطان يدعون للفحشاء والمنكر، وأن الشيطان هذا هو العدو الأول والأخير للإنسان، لأنه كما حكت آيات كثيرة في سور أخرى، وقال الشيطان لما قضي الأمر، ماذا قال لما قضي الأمر؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من إيه؟ من سلطان. أيوة، يبقى بين حقيقة أمره في الدنيا، إنه ربنا سبحانه وتعالى دعا بدعوة لنا عن طريق الرسل، ثم هو دعا بدعوة أخرى الهدف منها إبعاد الإنسان عن الإيه؟ عن الحق. ففي الآخرة لا تلوم إلا نفسك، لأن طريق الحق كان أمامك وطريق الضلال كان أمامك، وطريق الحق يدعوك إليه النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والسنة النبوية، والداعي الآخر تدعوه إليك نفسك والشيطان. ففي الآخرة لا تلومن إلا نفسك. فهنا في هذه الآية الكريمة ينهانا الله سبحانه وتعالى عن اتباع خطوات الشيطان. لماذا؟ لأن العاقبة معروفة، إذا ما أطلق الإنسان لنفسه العنان في مثل هذه الأمور فعاقبته تكون معروفة، لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى الإيه؟ إلا إلى الشر، إلا إلى الفاحشة، إلا إلى المنكر. لذلك قال العلماء، طبعا لا في اتباع المقصود بخطوات الشيطان إيه؟ قالوا مسالكه وطرقه، مسالك الشيطان وطرق الشيطان. يعني الإنسان إذا ما اهتم في ساعة من الساعات أو في وقت من الأوقات بأن يذهب للصلاة، فتجد داعي النفس أو داعي الشيطان يأمره بإيه؟ بتأخيرها، بأن يقول له بأن الوقت طويل، انتظر قليلا، صلي العشاء في آخر الليل، هكذا. فإذا مثلا ما أراد الإنسان أن يصالح أخيه الإنسان الذي أخطأ في حقه، تراه يدعوه إلى البعد عنه، وأن هذا الإنسان إنسان متكبر، وأنه لو ذهب إليه وأرضاه سوف يحدث كذا وكذا، فبكل حيلة يحاول أن يبعده عن عن الخير. لذلك قال العلماء أن المقصود بخطوات الشيطان أي لا تتبعوا مسالكه في كل أمر تفعلونه أو نهي تنتهون عنه، في كل شيء الإنسان بيفعله لا تتبع مسالك مسالك الشيطان، يعني خطوات الشيطان. إذن فيكون المقصود بخطوات يعني مسالك الشيطان ودعواته ووساوسه التي يحاول بكل حال من الأحوال أن يبعدك فيها عن عن الخير وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. أهو يبقى إذن بين العلة من من النهي. يبقى كل أمر كل أمر من الأمور أو كل نهي ينهانا الله سبحانه وتعالى عن فعل شيء من الأشياء، يبين لنا العلة التي من أجلها أمر أو من أجلها نهى. فهنا بين العلة، فما هي العلة؟ فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ما هي الفحشاء؟ وكل ما فحش من قول أو أو فعل، الشيء القبيح، الشيء الغير مقبول، الشيء الذي إذا أراد الإنسان أن يفعله توارى من الناس، يقدرش الإنسان يعمله أمام الناس لأنه شيء منكر. فالشيء الذي لا يستطيع الإنسان أن يفعله أمام الناس علانية ويفعله بينه وبين نفسه، فهذا بعينه هو الفحش وهو المنكر الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. دائما يعني من بداية السورة قابلنا أكثر من من حرف لولا دي، يا اما المقصود منها الامتناع، هي طبعا حرف الامتناع لوجود يفيد، او المقصود منها التحضيض على فعل شيء ما، او المقصود منها الامتناع عن كذا، او المقصود منها بيان فضل الله سبحانه وتعالى عليه على أمته. فالمقصد هنا بيان لامتنان الله سبحانه وتعالى على خلقه. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان لا يستكثر عمله من الخير، فربما يفعل، يعني الإنسان يعتقد في نفسه أن ما يفعله من خير هذا سوف يكون سببا من أسباب دخوله الجنة، وأن ما يفعله من طاعات كاف لإرضاء الله سبحانه وتعالى، ربما يعتقد الإنسان ذلك. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن ذلك، أن عمل الإنسان يدخله الجنة؟ العمل وفقط يدخله الجنة؟ قال لا، إما ليدخل بإيه؟ برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضله. يبقى العمل لوحده ما يكفيش في أن الإنسان يدخل الجنة أو لإرضاء الله سبحانه وتعالى. إذن فلا بد أن تتغمدنا رحمة الله سبحانه وتعالى حتى ننال الإيه؟ الثواب والمغفرة والرضوان والجنة. نعم، من لا يعمل بمن يعمل، يعني كلما زاد عمل الإنسان في الخير والطاعة كلما استوجب رحمة الله سبحانه وتعالى وإيه وفضله. ولكن العمل، يعني العمل لوحده بمفرده، لو وضع عمل الإنسان طوال حياته مقابل نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا لرجحت النعمة التي أنعم الله بها علينا. نعمة واحدة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني لو نعمة البصر فقط أو نعمة الصحة أو نعم أي نعمة من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان في جسمه وضعت مقابل عبادة الإنسان دي 60 سنة أو أكثر أو أقل حسب عمره، لرجحت الكفة التي وضعت فيها للنعم. إذن ففي النهاية يتغمدنا الله سبحانه وتعالى برحمته، ولكن من الذي يستوجب هذه الرحمة؟ أيوة، الذي عمل والذي اعتقد أن هناك ثوابا وعقابا وأن هناك جنة ونارا. فهنا يبين الله سبحانه وتعالى لنا كامل رحمته وامتنانه به على خلقه، فقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ما طهر منكم من أحد أبدا، وما ابتعد منكم أحدا عن خطيئة. لأن الإنسان بطبعه هو ابن الخطيئة، يعني هل هناك أحد معصوم من الخطأ إلا الأنبياء والمرسلين؟ ما حدش. يبقى الإنسان بطبيعته أنه خطأ، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم أنا خير الإيه؟ الخطائين التوابون. وبرضو في الحديث إن لم تذنبوا فتستغفروا ليذهبن الله سبحانه وتعالى بكم، ثم يأتي بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى له. فإذن الذنب ده شيء، يعني الإنسان مش معصوم منه، بس أهم شيء أن يبادر الإنسان بالإيه؟ أن يبادر الإنسان بالتوبة وبالاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يعلم الإنسان أن له رب يرجع إليه ويستغفره فيغفر الله سبحانه وتعالى له. فهنا يبين الله سبحانه وتعالى لنا كامل رحمته بالإنسان وعظيم امتنانه، بأنه لولا فضل الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان لانغمس في الخطيئة وفي المعاصي. فنفس الإنسان، وما أبرئ نفسي إن نفسي دمارة، نفس الإنسان، ثم الظروف التي تحيط به، ثم الشيطان ووساوسه وخطواته ومسالكه، دي كلها مجتمعة على الإيه؟ على الإنسان. والإنسان ماذا قال الله في حقه؟ وخلق الإنسان وإيه؟ ضعيفا. فلولا فضل الله عز وجل ورحمته بنا ما طهر إنسان من الذنوب ومن المعاصي. فعليك إذن في كل لحظة تتذكر فضل الله عز وجل عليك. شوف، من جملة النعم ربنا نعم عليك به كمان بعينك على الإيه؟ على الطاعة وبعينك على الابتعاد عن المعاصي وعن وساوس الشيطان. إن كيد الشيطان كان إيه؟ يعني حتى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يعني مجرد أنك تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان هذا وتستعين به يبتعد عنك، ما إلا إيه؟ لفظة يتلفظ بها الإنسان ولكن بصدق نية وإخلاص لله، مشتب بصدق نية وإخلاص لله ينتهي الأمر. ولذلك يعني وصف الله عز وجل وصف لنا كيد الشيطان إنه كيد إيه؟ طيب يعني بأي شيء زي الجوع كده أي لون. فالشيطان إذا ما وسوس للإنسان ووجد من الإنسان إخلاص نية ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى فسرعان ما إيه؟ ما يفر. مش كان الشيطان بفر من سيدنا عمر لقوة البدن ولقوة الإيمان؟ قوة الإيمان هي استحضر دائما عظمة الله في قلبك، ودائما كن محافظا على ليه؟ على الوضوء. دي مش كلها من ضمن الأشياء التي تعين الإنسان على الطاعة، وبتكون سبب من أسباب إنه هو يعني يكون دايما قريب من الله عز وجل والشيطان حتى يبتعد عنه. وزي حتى احنا لما بتسمع في الأيام دي عن السحر وعن بيوت مسكونة من الشياطين وكذا وكذا، بتسمع الكلام دي كثيرا، وبيوت مهلهلة ومحطمة. يا عم انت عندك أذكار في الصباح وفي المساء، عندك محافظة على الايه؟ على الوضوء للطهارة كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أنه لا يحافظ على طهارة إلا إيه؟ لمؤمن. ثم الاستعاذة دائما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني كلها أمور بسيطة ما بتكلفش الإنسان شيء، بس بتبعدك عن إيه؟ عن مصائب، تبعد الإنسان عن مصائب. يعني ربنا بين لنا الحلول وبين لنا الأشياء التي تكون سببا من أسباب عصمة الإنسان من مثل هذه الأمور، ورغم ذلك تجد الإنسان إيه؟ يعني يتكاسل ويبتعد عنه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى، يعني ما طهر من الدنس ومن الخطايا، منكم من أحد أبدا. شوف الأبدية دي تفيد إيه؟ أيوة تفيد خطية برضو على مدى فضل الله وعظيم امتنانه بالإنسان، بيان لعظمة فضل الله سبحانه وتعالى علينا. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هنا يختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بما يتناسب معها، وهذه هي طبيعة القرآن الكريم. صدر الآية مرتبط أو يرتبط ارتباطا وثيقا بعجزها، وأيضا جملة الآية ترتبط ارتباطا وثيقا بما قبلها وبما بعدها. يعني الآية دي جاءت بعد الحديث عن حادثة الإيه؟ الإفك. ومن الذي دعا هذا الإنسان الذي سموه برأس النفاق؟ من الذي دعاه إلى أن يخوض في مثل هذه الأمور؟ فخوض في عرض من؟ في عرض أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وربنا سبحانه وتعالى جعل لمن يقذف أو يرمي محصنة من أو محصن من المؤمنين أو المؤمنات الناس العادية، يعني جعل له توبة، رغم ان احنا بينه ان ربنا سبحانه وتعالى جعل حد القاذف اشد من حد الزاني. حد القاذف اشد من حد الزاني؟ نعم، حد القاذف اشد من حد الزاني. طيب كيف ذلك؟ اذا قرأت الايات هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى جعل عقوبة الزاني عقوبة جسدية وعقوبة معنوية، يعني الجلد ثم عدم قبول شهادته، أو الجلد وافتضاح أمره بين المؤمنين، صح كده؟ وليشهد عذابهما طائفة من الايه؟ من المؤمنين. يبقى في جلد وفي ايه؟ وفي افتضاح وتشهير به، ده يبقى دي اسمها عقوبة جسدية صبر كده، والتانية عقوبة نفسية أو معنوية. أما بالنسبة للقاذف فله ايه؟ ثلاث عقوبات: الجلد وعدم قبول الشهادة والحكم عليه بالفسق. ثلاثهم. طيب إن تاب في حالة أنه رمى محصنة عادية مؤمنة عادية تقبل توبته أو لا تقبل؟ تقبل توبته إن شاء الله. طيب من قذف أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه هل له توبة عند الله؟ ليس له توبة عند الله. يبقى هنا في فارقة، فارق من رمى محصنة عادية ومن رمى أمهات المؤمنين، كان ده هنعرفه في الآيات التي تتحدث عن ذلك. فهنا هذه الآية الكريمة لها ارتباط بما قبلها. ليه؟ لأن ما ساق هذا الإنسان اللي هو رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول ومن عاونه على ذلك بقلب خالص اللي هو زيد بن رفاعة لأنه كان من المنافقين أيضا، إلا أنه كان من المتبعين لخطوات الشيطان، فوصلوا به إلى إيه؟ إلى أنه استوجب لعنة الله سبحانه وتعالى، وتوعده الله عز وجل بالعذاب الإيه؟ العظيم، يعني العذاب الشديد الذي ليس بعده عذاب. تمام؟ عرفنا شوف يعني مدى التناسب أو ارتباط الآية بالتي إيه؟ بالتي قبلها. هل لي سؤال في هذه قبل ما ننتقل بعد منها؟ الكلام ده هنعرفه، ده في دليل قطع من القرآن كمان في من تاب، لأن سيدنا عبد الله بن عباس عندما فسر الآية التي تتحدث بل احنا هتقولها بعد كده قال أن هذه الآية والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال أن هذه الآية الكريمة نزلت في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن من خاض في عرضهن ورمهن بشيء فإنه ليس له توبة عند الله، لأن اللعنة معناها الطرد من رحمة الله عز وجل، هذا في الدنيا، وفي الآخرة أيضا استوجب العذاب العظيم. سالكه في كل ما تفعلون او تذرون. ماشي. والآية التي بعدها هي قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. هذه الآية خص الله بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما قلنا أن الآيات في جملتها تتحدث عن واقعة معينة وهي حديثة الإيه؟ الإفك، تمام؟ تحدث عن تفاصيل ثم بين السبب في أن هذا الإنسان خاض في أو وقع في هذه المصيبة، ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أمور فرعية وطبعا ختم بالتفصيل. فبدأ بسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكما قلنا قبل ذلك أنه كم من محنة عظيمة حملت في طياتها منح كثيرة من الله عز وجل، وهذا ما حدث بالفعل. سيدنا أبو بكر عندما رميت ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فلو وضع الإنسان منا نفسه مكان هذا الصديق فكيف يكون وقع هذا الأمر على نفسه؟ مصيبة وألم وشدة لا يعلمها إلا من إيه؟ إلا من وقع فيها. فهذا الرجل تحمل الكثير والكثير، ويكفي أنه طعن في أفضل شيء وأغلى شيء عنده في شرفه، وهذا الشرف يعني له صلة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي ما كانش بنته دي ما كانش زوجة أي إنسان عادي، لكن زوجة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك ظل الوحي منقطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتحدث عن هذا الأمر لمدة كام؟ لمدة شهر. فأراد الله عز وجل أن يكافئه وأن يبين لنا مكانة هذا الرجل والصفات الحميدة التي اتصف بها هذا الرجل. فماذا قال؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم والإيه والسعة، بسماه أو نسب إليه أنه من أهل الفضل اللي هم أهل العمل الخير وأهل الإحسان وأهل العلم وأهل الفضل، فهو من أهل الإيه؟ الفضل. إيه اللي حصل من الرجل دي حتى ينزل الله عز وجل فيه قرآن يتلى؟ إيه اللي حصل؟ قال أن مصطح بن أثاثة اللي كان من ضمن الناس اللي رموا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه، اللي رمى السيدة عائشة اللي خاضوا في حديثة الإفك كانوا مين؟ ناخدوه واحدة واحدة، ناخدوهم بالترتيب كده. أول واحد عبد الله بن أبي ابن سلول رأس النفاق، بعد منه كمان واحد منافق مباشرة اللي هو زيد بن رفاعة، الاثنين دول كانوا من المنافقين، تمام؟ بعد منهم في ناس كانوا من المؤمنين ولكن ايه؟ خاضوا في الكلام ولكن باللسان وليس بالمعتقد القلبي، اللي هو حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش. عندنا مصطح بن أثاثة دي كانت بتربطه بسيدنا أبو بكر في صلة قرابة من ناحية أمه، وكان رجلا فقيرا، وكان سيدنا أبو بكر يغدق عليه بالعطاء، فلي كده عطية منه بيعطيها له في كل شهر، يعني كان متكفل بإيه؟ متكفل به بمصاريفه أو بغيره. فمن طبيعة الحال أن الإنسان منا إذا أسدى معروفا إلى إنسان آخر فأنت بتنتظر منه إيه؟ الإحسان، صح ولا مش صح؟ أنت إنسان بتحسن إليه تنتظر منه إيه؟ الخير ولا الشر؟ تنتظر منه الخير. فقابل الخير بالإيه؟ بالشر والعياذ بالله. وأي شر؟ ياريت شر حتى شر يقبل، ده شر والعياذ بالله لا يقبله إنسان. فلما وقع هذا الرجل في الحديث عن السيدة عائشة أقسم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أنه لا يتصدق عليه بعد اليوم. فعاتبه الله سبحانه وتعالى على هذا القسم. شوف، رغم أنه من المسيئين له وطعنه في عرضه، ورغم ذلك عاتبه الله سبحانه وتعالى على أنه قد يمتنع عن الإحسان إلى هذا الرجل. في رواية أن عبد الله بن أبي بن سلول لما رأى صفوان بن المعطل يقود البعير بالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو يحملها؟ قال: والله ما نجت منه وما نجا منها. القولة ديت في حد ذاته كلام صريح. مين اللي روج معه الكلام؟ زيد بن رفاعة، لأنه كان أيضا من المنافقين، واللي استمعوا الكلام برضو نقلوه دون أن يعتقدوه قلبا، اللي هو حمنة ومصطح. قالوا سمعنا، هاكو الحدث ده، أقسم أنه حدث كذا ثم أخذ في ترويجه. وذلك قال الله عز وجل في النهاية: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هكذا يعني، دول واحد منهم طلع الشائعة والناس التانية تنقلوها بين الايه؟ بين المجتمع المدني. المؤمنين ما أقروش به، ولكن الله عز وجل عاتبهم أصلا على أنهم ادوا الفرصة للغير أنهم يتكلموا فيه، إذ الفرصة غيرهم يتناقلوا فيما بينهم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن إيه؟ أو ده موقف من موقف سيدنا أبو أيوب الأنصاري وزوجته، قال قولته المشهورة والمعروفة: لو محمد أفضل مني، لو كنت مكانهم عندما حكى هو وزوجته. فكما حدث مع أبو أيوب الأنصاري عندما قال لزوجته: إن صفوان أفضل مني، والله لو كنت مكانه ما كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قالت زوجته: أن عائشة أفضل مني، ولو كنت مكانها ما كنت النبي صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان منه يعني كل واحد فيهم أثبت الأفضلية للآخر. فإذا كان المفضول الأقل في الفضل يعني لا يصدر منه هذا الفعل، فمن باب أولى ألا يصدر من الايه؟ من الفاضل. تمام. فهنا يصف المولى سبحانه وتعالى أبا بكر رضي الله عنه ويعاتبه أيضا بقوله: ولا يأتلي أولو الفضل منه. ما المقصود بيأتلي؟ يحلف. عندنا يأتلي ديت قد تطلق في اللغة ويكون المقصود منها الحلف. تمام. المقصود منها ليه؟ الحلف، يعني لا يحلف. وده المعنى الراجح الذي يتمشى مع إيه؟ مع الآية الكريمة ومع سبب نزول الآية الكريمة. وقد يطلق هذا اللفظ ويكون المقصود منه عدم التقصير، يعني يقصر أو يدخر جهده. انتوا عارفين حديث سيدنا معاذ ابن جبل عندما ذهب إلى اليمن وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ماذا تفعل إذا إيه عرض عليك أمر من الأمور، أي قضية من القضايا أو أمر خلاف بين الناس، كيف تحكم بين الناس؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا إيه ولا آله. هي دي. فقال: الحمد لله الذي وفق إيه رسول الله لما يحبه الله ويرضى. فهنا معناها يقصر او لا ادخر جهدا. فيأتلي، انتوا عارفين ان في مترادفات كثيرة تطلق اللفظ ويراد بها كذا، وتطلق ويراد بها كذا، زي الاحصان المحصنات. قد يطلق هذا اللفظ ويكون المراد به المتزوج او المتزوجة، وقد يطلق ويراد به العفيفة سواء كان متزوجة أو غير إيه أو غير متزوجة. فأنت بتقدر أنك أنت تحدد المعنى حسب الإيه الموقع في الجملة. فهنا المقصود بيأتلي أي يحلف، ويكون المعنى أنه فإن الله سبحانه وتعالى يوجه اللوم إلى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في أنه أقسم بالله أو حلف بالله في أنه لا ينفق على من؟ على مصر. وخاصة أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه من أهل الفضل، يعني من أهل الإحسان ومن أهل البر ومن أهل الخير، ومثل من اجتمعت فيه هذه الصفات لا يليق به أن يصدر عنه مثل هذا الفعل. وخاصة أن هذا الرجل ما ترك بابا من الخير إلا وطرق. سيدنا أبو بكر ما كانت معروفة حتى عند مين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما من واحد من الصحابة له عند رسول الله أمر من الأمور إلا وكفاه، إلا من؟ إلا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. لذلك في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أبا بكر وجمع من أصحابه الكرام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم قد أصبح صائما؟ فقال له أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن منكم اليوم قد تصدق على مسكين؟ فقال له أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن منكم اليوم قد زار مريضا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن منكم اليوم قد أصلح بين متخاصمين؟ فقال له أبو بكر: أنا يا رسول الله. يبقى كم إيه؟ كم خصلة من الخير؟ أربعة. ده في يوم واحد اللي سأل عنهم الرسول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سارع فيه في كان فعلهم بالفعل. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما من مؤمن أو ما من مسلم يفعل خصلة من هذه الخصال إلا ونادى عليه باب من أبواب الجنة يوم القيامة: يا فلان هلم إلينا، وإن من أمتي من ستنادي عليه أبواب الجنة جميعها، وأنت أولهم يا من؟ يا أبا بكر. فهذه هي مكانة الرجل في الإسلام. هذه الآية الكريمة تبين مكانة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يعني لو صدر هذا الأمر من غير أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لكان الأمر إيه؟ مقبولا. ولكن لمكانة هذا الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكثرة مواقفه المشرفة في الإسلام أبى الله سبحانه وتعالى أن يصدر منه مثل هذا الفعل، لذلك عاتبه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. وبأي شيء وصفه الله؟ بأنه من أهل الخير ومن أهل الأخلاق ومن أهل العلم، لأن كلمة الفضل هذه تشمل كل صفات الخير والمعروف. وكما قلنا أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا ومن فعل كذا ومن فعل كذا ومن فعل كذا، ما ترك بابا من المعروف إلا وطرقه هذا الرجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل خصلة من هذه الخصال إلا ونادى عليه بابا من أبواب الجنة يوم القيامة: يا فلان هلم إلينا، وإن من أمتي من ستنادي عليه أبواب الجنة جميعها، وأنت أولهم يا أبا بكر. فهذا بيان لمكانة هذا الرجل ولفضل هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمعنى كلمة يأتلي يعني يحلف، وقد يكون المقصود بها إيه؟ يقصر أو يألو جهدا، ولكن المعنى الراجح الذي يتماشى مع سبب النزول يأتلي يعني إيه؟ يحلف. والمقصود بأولو الفضل يعني أصحاب العلم والخلق والبر والتقوى: منكم والسعة. يبقى منكم على من يعود الضمير؟ قد يكون المقصود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون المقصود عامة المؤمنين. عليكم السلام. تفضل الشيخ. لأن القرآن هذا منهج حياة، القرآن الكريم منهج حياة، يعني لما نزل ما كانش مخصوص به أهل قريش فقط أو صحابة سيدنا رسول الله. وكما درسنا في علوم القرآن أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني الأمر قد نزل في وقعة معينة، ولكن يعمم على كل حادثة مشابهة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فمنكم هنا قد يكون الضمير يعود على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو على كل مؤمن. والسعة يعني الإيه؟ الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى من إيه؟ من فضله اللي هو الرزق يعني. ولينفق ذو سعة من إيه؟ من سعد يعني أصحاب صحب المال. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان من الصحابة الذين امتن الله عز وجل عليهم بالمال. حتى لما تقرأ في السيرة وتقرأ في قصة حياة سيدنا أبو بكر أنه كان قبل أن يتولى الخلافة قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا إيه؟ بزازا، يعني كان تاجرا يعمل بالتجارة بالقماش، يعني كان قماشا، كان شغال بالتجارة وبسط الله عز وجل له الرزق. ولكن هذا الرزق أو هذا المال ما كان سببا في يوم من الأيام عن أنه أبعده عن طاعة الله عز وجل، بل كان سببا من أسباب قربه لله. ما ترك بابا من أبواب الخير إلا طرق. أن يؤتوا أولي القربة، أن يؤتوا هنا معناها إيه؟ أن لا يؤتوا. أنت لو خدت اللفظ على ظاهره يبقى المعنى إيه؟ إن هم مدهون، صح ولا مش صح؟ ولكن معنى الآية أن يؤتوا يعني أن لا يؤتوا، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن لا يؤتوا أولو القربى، يعني ما يحلفوش على أنهم لا يعطوا هؤلاء ليه الصدقة أو الصدقات التي كانوا يعطونها. كالآية التي يقول الله عز وجل فيها ويبين الله لكم أن تضلوا، يبقى معنى الكلام إيه؟ أن لا تضلوا. فكذلك هنا أن يؤتوا يعني أن لا يؤتوا، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يبين لنا أن هذا الرجل أقسم بالله سبحانه وتعالى على أنه لا يعطي هذا الفقير ما كان يعطيه له قبل ذلك. في معنى كلمة أن يؤتوا يعني إيه؟ ألا يؤتوا. أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، هذه الأنواع التي خصها الله سبحانه وتعالى دون سائر له المحتاجين، لأن دائما الصدقة التي يتصدق بها الإنسان على الفقير القريب بصدقتين أو بأجرين. لماذا؟ أيوة، لأن فيها صدقة أولا، ثم فيها صلة للرحم التي أوصانا الله سبحانه وتعالى بها. وأنتم تعرفون الحديث الذي حسن فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن صلة الرحم، فقال صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق أو لما خلق الرحم، لما خلق الخلق تعلقت الرحم بالرحمن، وقال يا رب أو قالت يا رب هذا مقام العائد بك من القطيع، فقال وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من إيه؟ من قطع. إذن لها مكانة عند الله سبحانه وتعالى. وقال النبي في حديث آخر من أراد أن يسأله في أثره ويطيل الله عز وجل له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. إذن هنا بدأ الله عز وجل بأولي القربة، ودائما البداية أو التقديم يدل على الإيه؟ على الأهمية، صح على من صح؟ يدل على الأهمية. إذا بدأ الله عز وجل بشيء فهذا دليل على إيه؟ على أهميته. فهنا بدأ بأولي القربة. ثم المساكين والمسكين، هذا قالوا أنه أشد حالا من الفقير، فالفقير ربما يكون عنده قوت يومه، أما المسكين فهو الذي ليس عنده قوت يومه. لذا اسم بس على غير مسمى الشيخ عبد الوهاب. يعني الشيخ عبد الوهاب مسكين، بس الشيخ عبد الوهاب ايوه، بس ما انا اقول لك اسم على غير مسمى، ليس له من اسمه نصيب في المسكين دي. اشد حالا يعني اشد فقرا من المسكين، اشد فقرا من الفقير. كانت لمساكين يعملون في البحر، يعني كان ما هو ربما يكونوا يعملون عليها بالاجر، ربما لا تكون هذه السفينة لم تكن ملكا لهم. التفسير قالوا أن المسكين هذا يكون أشد حالا من الفقير، لأن ربما الفقير يجد قوت يومه وعنده ما يكفيه، أما المسكين فهو أشد حالا ولا يجد إيه ولا يجد ما يكفيه. لهذا رأي يرى. ورأي الثاني اللي أنت برضو ذكرته قالوا أن الموضوع إيه، الموضوع يكون بالعكس. نعم. الفقير يشمل كل، ولذلك كل فقير مسكين، لان كده لما يذكر الله عز وجل لنا الفقر هنا فيكون شامل هنا للكل. ماشي. المهم عندما يبدأ الله عز وجل بشيء فيكون دليلا على اهميته، فبدأ بقول القربى، والمقصود به من؟ مصطح بن أثاثة الذي اقسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم الانسان المسكين الذي لا يجد قوت يومه، ثم بعد ذلك المهاجرين في سبيل الله عز وجل وهم أيضا ليس لديهم ما يكفيهم من المال. وليعفوا وليصفحوا، ما المقصود بالعفو وما المقصود بالصفح؟ العفو هو يعني أن يغفر الذلات والهفوات التي ربما تصدر من الإنسان، لأننا كما قلنا أن الإنسان بطبعه ليس معصوما من الإيه؟ من الخطأ. فالزلات والهفوات التي تصدر من الإنسان وربما وهي بالذات التي تصدر منه عن غير قصد، أما الإنسان إذا كان متعمده فدي هفوة أو زلة، لا تحسب هفوة أو زلة. زي إيه؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فقالوا الكبائر معروفة والفواحش أيضا معروفة، إذن ما المقصود باللمم؟ يعني صغائر الذنوب التي لا يداوم الإنسان على فعلها، وشبهوها بالنظرة واللمزة والغمزة وغيرها، يعني شيء بسيط ولكن إيه الإنسان مش مداوم عليه ومش قصده. طب لو داوم عليها، المداومة على الصغيرة توصلها إلى حد الإيه؟ إلى حد الكبيرة. فهنا يقول الله عز وجل وليعفوا وليصفحوا، يبقى المقصود بالعفو هنا ايه؟ اللي هو يعني الإعراض عن ذنب، او انه يغفر له ما صدر منه من هفوة او من زلة دون ان يقصدها. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل الاعظم في هذه الامور، فقد قال الله سبحانه وتعالى في حق رسوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكم من مرة تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى، ورغم ذلك كان يقابل ذلك بأي شيء؟ بالصفح والعفو. ويكفينا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة عندما جاءه ملك الجبال وقال له يا محمد مرني لأن أطبق عليهم الأخشبين، فماذا قال له؟ أيوة، قال دعهم لعل الله سبحانه وتعالى يخرج من أصلابهم من يقول إيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. مواقف عظيمة. وكان دائما صلى الله عليه وسلم يقابل الإساءة بالإحسان، يعني في مرة من المرات وهي قصة مشهورة ومعروفة، عندما كان يمشي في طرقات مكة ووجد امرأة عجوزا لا تقوى على حمل متاعه، فحمل عنها المتاع ثم مشى بها حتى وصل بها إلى مكانه. فطبعا هي أعجبت بأخلاق هذا الرجل أو هذا الشاب، وهي ما تعرفوش، تعرفين النبي لما بعث كان على سن الكام؟ الأربعين، كان في بداية يعني في أو في نهاية الشباب. المهم أن المرأة أعجبت بأخلاق هذا الشاب وقالت له يا بني أريد أن أنصحك نصيحة. فقال لها وما هي يا خالة؟ فقالت ظهر في هذه البلدة، وتقصد مكة، رجلا يدعي النبوة يقال له محمد، أوصيك يا بني ألا تتبعه. يعني بعد شال وحط الراجل ومشى. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها ألا تعرفيني يا خالة؟ فقالت له لا، من أنت؟ فقال لها أنا محمد. فخجلت المرأة من نفسها وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والرجل الآخر الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد اعطني فليس المال مالك ولا مال أبيك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رجل آخر عندما رأى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد والله أن هذه الأخلاق أخلاق إيه؟ أخلاق أنبياء، أشهد والله أن هذه الأخلاق أخلاق أنبياء. لذلك لما يأمرنا الله عز وجل هنا بالصفح أو بالعفو والصفح وبالمغفرة لمن صدرت منه ذلة، فهذه هي طبيعة الشريعة الإسلامية، لأننا كما قلنا أن القرآن هذا شريعة إيه؟ شريعة حياة، فليس المقصود أو منهج حياة، فالمقصود منه مش الحفظ منه فقط أو مدرسته وفقط أو وضع المصحف في مكان للزينة وفقط، بل هو منهج وقانون ودستور لهذه الحياة الإنسان يطبقه عليه على نفسه في في في في عيشته، عشان خاطر يظهر فعلا يظهر لنا سماحة الإسلام، سماحة هذا الدين. هذا الدين في بدايته لم ينشر بالسيف، إنما نشر بأي شيء؟ بالأخلاق وبالسلوكيات الطيبة الحميدة التي رآها الناس أعداء الإسلام في النبي صلى الله عليه وسلم. وشفنا الموقف مع المرأة ومع الرجل الذي جذبه من عنقه أو من ردائه وقال أعطني يا محمد فليس المال مالك ولا مال أبي، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم حاجته وزاد، حتى دعا رجلا آخر قال أشهد والله أن هذه الأخلاق لأخلاق أنبياء. ثم قال وليصفحوا. طب إيه الفرق بين العفو والصفح؟ قالوا أن هذا توكيد، الصفح ده توكيد للعفو، توكيد للأمر السابق. لذلك جاء الله سبحانه وتعالى في الأمرين بلام تسمى بلام التوكيد، وليعفوا وليصفحوا. ثم بين العلة، وإحنا قلنا أن أي أمر من الأمور يأمرنا الله عز وجل به يأتي بالعلة التي من أجلها إيه؟ أمرنا، وإذا نهانا عن شيء يأتي بالعلة التي من أجلها نهانا. فقال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أهو يبقى إلهاب لمشاعر المؤمنين وتحريك لدوافع الخير بداخلهم. ألا تحب أن تدخل الجنة؟ ألا تحب أن تكون من أهل الجنة؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ومغفرة الذنوب هذه من دواعي دخول الجنة، لأن شخص تدخل الجنة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ثم جاءت يعني تزيل الآية الكريمة جاء بما إيه؟ بما يتناسب معها، لأن الحديث فيما قبلها عن مغفرة الذنوب، يدعوك الله عز وجل على أن تعفو عن أخيك المسلم، ثم يبين لك أن جزاء ذلك أو ثواب ذلك أنه مغفرة لذنوبك، ثم يقول الله عز وجل ألا تحبون، يرغبك في هذا الفعل، ثم يختم الآية الكريمة بما يتناسب مع هذا المعنى، والذي يتناسب معها أي صفة؟ الرحمة والمغفرة. ده في الآية التي نزلت في شأن سيدنا أبو بكر. حد لي سؤال فيها قبل أن ننتقل للتي بعدها؟ ثاني سؤال. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل كان لا يقف عند حد معين في الإنفاق، وهذا الرجل الذي كان ينفق عليه أيضا كانت تجتمع فيه الصفات الثلاث، كان قريب لسيدنا أبو بكر، ثم كان مسكينا ليس عنده ما يكفيه، وأيضا كان من الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة، يجتمع فيه الأمور الثلاث. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حد لي سؤال في ذات المعنى ولا إيه؟ طب نسألني سؤال. ما الفرق بين الصفح والعفو؟ أبي الشيخ بس ما هو السؤال؟ حتى قالوا أن الصفوح الإنسان الصفوح هو الكريم. الإنسان الصفوح هي صفة تدل على الإيه؟ على الكرم. الشيخ عايز سؤال. فاصفح الصفحة الجميل. يعني كأنه يعود إلى ما بدأ به. طبعا احنا لو انت حضرت معنا قبل الصلاة اننا قلنا في معنى كلمة يأتلي والمحصن والمحصنات وما الى ذلك، ان من طبيعة اللغة العربية انها لغة ثرية في معانيها والفاظها، يعني المعنى الواحد بيدل على اكثر من معنى. فمعنى الصف قد يكون المقصود به هي العودة الى ما كان عليه قبل الحلف او قبل الوقعة المعينة، أو هي صفة من الصفح والإنسان الصفوح يعني الإنسان الكريم، وهذا أيضا يفهم منه بأن يداوم على كرمه الذي تعوده منه هذا الإنسان. ويبقى المعنى في الأول أو في الثاني الاثنين متمشين مع بعض من العفو، لأنه ما دام أن الله عز وجل قد أكد به يبقى هو إيه؟ أعلى منه. زي الفرق بين المودة والرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. طيب المودة لوحدها تكفي والرحمة لوحدها هي تكفي، ولكن الفرق بين المودة والفرق بين الرحمة؟ أيوة شاملة بقى. فقال العلماء يعني الكلام بيكون أهل اللغة لما بيتكلموا في حاجة زي دي بيتكلموا كلام دقيق شوي. قالوا أن المودة من أفعال من أعمال القلوب، المودة دي من أعمال القلوب، والرحمة تشمل أعمال القلوب والأفعال الظاهرة اللي احتواء بقى في كل شيء. يبقى أيهما أعم؟ الرحمة أعم. زي الصفح أعم من الايه؟ من العفو. صح ولا مش صح؟ كأنه تعميم بعد تخصيص ليشمل هذا الأمر وغيره من أفعال الخير. الإحسان يعني المقصود بالإحسان حتى الإحسان. طب الإحسان ده أنت عارف أن الإحسان هذا يطلق ويراد به معان متعددة. في الحديث عرف الإحسان بإيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه. طيب التعريف دي مش شامل لكل أنواع الخير؟ إنسان مراقب لله في كل حركاته وكل سكناته، أترى منه شرا؟ يعني أنت كل ما بتعمل عمل من الأعمال بتقول أن الله مطلع عليه، أن الله يعلم ما يدور بداخلي. هل يجرأ الإنسان على أنه يقدم حتى بفكره، يقدم بفكره على أي عمل من أعمال الشر؟ فالإحسان هذا شامل، اسم شامل لكل إيه؟ البر والخير. ننتقل اللي بعدين. إنسان زي الشيء أنا عاوزك تسأل للعلم مش الامتحان، للعلم وليس الامتحان. حيث الامتحان دي مش عاوزك تحطه في دماغك. طلبنا العلم، الإمام الغزالي رحمه الله قال طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم ألا يكون إلا لله. فالإنسان إذا طلب العلم لأجل العلم وأنه ينتفع، سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه لتحصيل العلم للمنفعة الدنيوية والأخروية. فكون مقصدك أولا لتحصيل العلم الشرعي اللي أنت يعني وقتك ده كلته أنت هتبقى مسؤول عنه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الوقت هتسأل عنه، فأنت اقتطعت جزء من وقتك وكده وجهدك وكلام من ده، فأنت انتفع الأول لأجل ليه؟ العلم. أما حيث الامتحان ده احنا اتفقنا ان مش حد بيكون نزل السلفة دي ولا من غيركم ولا من غيركم يعني، وتقديرك مع حد كان يعني تظلم من التقدير، حد راح لديوان المظالم. طيب يعني كشي ستعمل حنعمله دول مظالم هنا يا شباب. كان في حد قال شيء سؤال المغفرة هذه المغفرة ثم الرحمة. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول وليعفو وليصفح، ايه المقصود بالعفو؟ قلنا مغفرة الذنوب او ما صدر منهم من ذنب او من زلات، صح ولا مش صح؟ يبقى العفو ليه؟ المغفرة هو. فناسبها أن يأتي في تزيل الآية بالمغفرة والرحمة لأن كلاهما أعم من صفة أخرى، فالمغفرة أعم من الصفح ومن العفو، والرحمة شامل لكل شيء، وزي المثل اللي احنا ضربناه وجعل بينكم مودة ورحمة، المودة دي من أعمال القلوب، ثم جاء بالرحمة لتشمل كل فعل خير يكون بين الطرفين. ماشي وصل ولا مش مقتنع؟ لأنها أعم، لأن المغفرة أعم شاملة للعفو وللصفح ولغيره، ودائما يعني اللفظ القرآن يختار اللفظ الأعم ليشمل تحته إيه؟ كل فعل خير، كالبر مثلا. البر ده مش اسم شامل لكل أنواع الخير، دائما يعبر الله به، والمغفرة شاملة لكل أن يرب كل ما قبل مثلا، لما يعبر به يكون شامل العفو والمغفرة والعفو والصفح وكل هذه الأمور. المغفرة فستر للذنب، مش ما احنا قلنا انها شاملة، شاملة للستر وللمغفرة ولإبدال السيئة بالحسنة ولكل شيء من من من, من هذا القبيل. ثم تأتي آيات أخرى يفتتحها الله عز وجل بقوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، كفي آيات سابقة والذين يرمون المحصنات، صح ولا مش صح؟ فهنا قيدها الله عز وجل بالغافلات المؤمنات، فالمقصود بالمحصنات هناك المؤمنة العفيفة المتزوجة، والمقصود بالمحصنات هنا هي العفيفة، سواء كنا يعني من الأحرار أو الإيماء أو غيرهم. ثم قيدها الله سبحانه وتعالى بمواصفات أو بصفات معينة، الغافلات والمؤمنات. إيه السبب؟ قالوا أن الآيات السابقة تتحدث عن قذف الإنسان أو رمي الإنسان لأي مؤمنة، أما هنا فهي مخصوصة بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، كما بين لنا سيدنا عبد الله بن عباس عندما تلا هذه الآية أو بدأ في تفسير سورة النور، فلما وصل لهذه الآية الكريمة قال أن هذه الآية خص الله بها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وبقية ليه أمهات المؤمنين، وهذا دليل على أن من رمى واحدة من أمهات المؤمنين فليس له توبة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. تمام، يبقى احنا عندنا اثنين وعندنا ثلاثة، صح كده؟ انت هتقول حسان بن ثابت ومصلح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، ما موقفهم؟ هؤلاء كانوا من المؤمنين، عندما خاضوا في هذا الأمر لم يعتقدوه في قلوبهم، يعني كان الأمر ما إلا إيه؟ نقل للأخبار فقط دون اعتقاد، وسرعان ما رجعوا إلى إيه؟ إلى صوابهم، فعند ذلك كانوا من المؤمنين الذين تابوا وحسنت توبتهم وقبلها الله سبحانه وتعالى. أما من اللي كان اللي أشاع هذه الفاحشة وكان مصرا عليها ومعتقدا لها وأعانه آخر عليها، اللي هو رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول وزيد بن رفاعة، زكاة العلماء ما تكلموا فيهم، قالوا اثنان من المنافقين لم يتوبوا وإذا تابوا لا يقبل الله عز وجل توبتهم، اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، والذي تولى كبره منهم له عذاب إيه؟ عظيم. اللي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، وبعده زيد بن مين؟ ابن رفاع، والاثنين كانوا من المنافقين المعروفين في المدينة بنفاقهم. انتوا عارفين ان كان من ضمن خصائص القرآن المدني ما اختص بكشف اسرار المنافقين فهو ايه؟ فهو مدني. فالآيات دي نزلت في المدينة، فكانوا معروفين للنبي صلى الله عليه وسلم ولعامة الصحابة، وطبعا ولكن من طبيعة القرآن ليه؟ الستر يعني، تمام؟ كشف يكشف. وإلا يعني بعض العلماء أو بعض قالوا إن فيه آية من القرآن نزلت وحددت 14 واحد من المنافقين صراحة ثم نسخت، شوف حددتهم بإيه؟ بأسمائهم. المهم إحنا عندنا 5، قلنا 2 منهم من المنافقين توعدهم الله عز وجل والأمر فيهم انتهى، ومعنا 3 من المؤمنين اللي هو حسان وحمنة ومصطح بن أثاثة الذي نزل فيه أيضا قرآن يتلى، عاتب الله فيه سيدنا مين؟ أبو بكر. ولو كان توبته غير مقبولة أو صنف عند الله عز وجل بأن له عذاب عظيم، فهل يعاتب الله فيه سيدنا أبو بكر؟ ما عاتبه. لذا قال العلماء أن حسان ومصطح وحمنة دول كانوا من المؤمنين الخالصين، إلا أنهم خاضوا بألسنتهم ثم عادوا إلى صوابهم وتابوا وأنابوا إلى الله عز وجل، وقبل الله توبتهم وحسنت توبتهم، وكان لهم مواقف عظيمة بعد ذلك في الإسلام. تمام كده الآية دي. فالمراد بالمحصنات هنا العفيفات، سواء كن متزوجات أو غير متزوجات، من الأحرار أو من الإماء، ماشي؟ ده معنى كلمة إيه؟ محصنات. والمراد بالغافلات قالوا هي التي لم يخالط قلب، لم تفعل إثما قط، أو هي المرأة سليمة الصدر نقية القلب التي لم يصدر منها معصية قط. الصفات دي تنطبق على مين؟ وعلى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم جميعا. ولكن هل في هذه الأيام يعقل يعني أن تجد امرأة سليمة الصدر نقية القلب لم تقع في معصية أبدا؟ الله أعلم. بس مثل هذه الصفات لا تنطبق إلا على أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم المعصية. لا بص الغيرة التي كانت تنتاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ديت يعني إرجاع إلى الفطرة وإلى الطبيعة التي فطر الله الناس عليه، وديت من ضمن اللمم الذي ذكر في القرآن الكريم، تمام؟ في فلانة وفلانة كان فيها، مش كانت هيك ماشي. ما احنا ما نفيناش الحته ديت، بس هن لو قورنا بغيرهن من النساء تجد ان هناك فرقا كبيرا بين ايه؟ بينهم. نعم، ما احنا قلنا ان اثبتنا العصمه لمن؟ العصمه لا تكون الا للانبياء والمرسلين. نعم ايوه تمام صلى الله عليه وسلم. يبقى الغافلات قد يكون المقصود بالغافلة المقصود بها هي سليمة الصدر نقية القلب التي لم ايه ربما التي لا تقع في معصية بعيدة عن الشبهة، البعيدة عن الشبهة. المؤمنات يبقى إن الذين يرمون، المقصود بالرمي ليه؟ القتل. ناخد الموضوع بقى كلمة كلمة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، المقصود بالرمي عليكم السلام القذف، والمقصود بالمحصنات العفيفة سواء متزوجة أو غير متزوجة. عندنا عليكم السلام ورحمة الله. المحصنات العفيفة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة من الأحرار أو من الإماء. عندنا الغافلات اللي هي نقية القلب سليمة الصدر التي لا يخالطها إيه قلبها غش ولا خداع ولم يصدر منها سيئة متعمدة فيها. لعنوا في الدنيا والآخرة. ما المقصود باللعن هنا؟ اللعن والعياذ بالله المقصود به الطرد من رحمة الله. لما نسترجع كده الذاكرة لأول السورة الكريمة تجد أن الله سبحانه وتعالى في آيات اللعان جعل اللعن بجانب المرأة وجعل الغضب والعياذ بالله بجانب الرجل. وقلنا لماذا جعل اللعن بجانب المرأة وجعل الغضب بجانب الرجل؟ لماذا؟ اللعن كان بجانب المرأة ولا الغضب؟ الغضب بجانب المرأة؟ اللعن كان بجانب من؟ المرأة أم الرجل؟ اختلف العلماء. الغضب كان بجانب المرأة واللعن بجانب الرجل. قلنا لماذا جعل الله عز وجل الغضب هنا في جانب المرأة أو الغضب بجانب المرأة واللعن بجانب الرجل؟ لماذا؟ لأنه أشد. طب لماذا جعل الشدة بجانب المرأة؟ ليه الشدة جعلها بجانب المرأة؟ لأنها هي الداعية إلى ذلك، وإذا وقع منها فهو أبشع وأشنع وأفضل، لأنها تجلب العار لنفسها ولأولادها ولزوجها إذا كان لها زوج ولذويها، صح ولا مش صح؟ فهنا عندما يقول الله عز وجل لعنوا في الدنيا والآخرة، هذا أمر يفهم منه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، الطرد من رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة. وهذا أيضا ما أشار إليه سيدنا عبد الله بن عباس بأن ما دام أنه استوجب اللعن من الله في الدنيا وفي الآخرة فهذا دليل على عدم قبول توبته إذا صدرت منه. أهو كنا نتكلم فيها، أنت مش بتسأل سؤال بتقول لو كان مثلا صدر منه كذا ثم حب أنه يتوب إلى الله عز وجل. سيدنا عبد الله بن عباس كان له رأي في هذا الموضوع، وإن خالفه غيره قال لأنه لا يتوب، ماشي. قال إذا صدر من الإنسان هذا الفعل ورمى واحدة من أمهات المؤمنين فليس له توبة عند الله سبحانه وتعالى بنص الآيتين، إن استوجب لعن من الله وحدده الله بالدنيا والآخرة ثم توعده بالعذاب العظيم الذي ليس فوقه عذاب. مادام ربنا وصف العذاب بأنه عذاب عظيم، هل هناك أشد من ذلك ولا أفظع من ذلك؟ يعني العذاب الشديد الذي ليس فوقه عذاب، وهذا دليل على عدم قبول توبته. برأي مين؟ سيدنا عبد الله بن عباس. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. دي آية من أشد الآيات وأوقعها على نفس الإنسان، بأن الإنسان هذا الذي يطلق للسانه العنان، ما هي المشكلة في لسان الإنسان ده؟ فربما يتكلم الإنسان بكلمة لا يلقى لها بالا أو لا يلقي لها بالا، كلمة بالنسبة له كلمة بسيطة كده طلعت منه في ساعة إيه؟ لا مش ساعة غضب، ربما في ساعة ترويح عن نفسه، بيتكلم بروح عن نفسه مع واحد ثم تصدر منه كلمة مش ذات وزن عنده أو ذات أهمية، فتهوي به والعياذ بالله في نار جهنم 70 خريفا، تكون سبب من أسباب دخوله النار. وتطبع الحديث المشهور والمعروف اللي ذكرناه أكثر من مرة، عندما جاء رجل لسيدنا رسول الله وقال يا رسول الله هل نؤخذ بما نقول؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة في النار إلا عصائد ألسنتهم؟ من المصيبة كلها في لسان الإنسان. فهنا كلمة تكلم بها الإنسان بلسانه واعتقدها بقلبه استوجب اللعنة في الدنيا وفي الآخرة، ثم توعده الله عز وجل بعذاب أليم أو بعذاب عظيم. ثم قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم القيامة يذكرهم بإيه؟ بيوم الذي يرجعون فيه إلى الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. وبعدين الشاهد عليك منين؟ من نفسك. يعني ربنا سبحانه وتعالى يختم على لسان الإنسان ثم تتكلم الجوارح، فلا يستطيع اللسان أن ينكر ذلك. فإذا ما كان الشاهد على الإنسان من نفسه فلا يستطيع الإنكار. وحتى في آية فصلت: حتى إذا ما جاءوها وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وليتم. يبقى خلاص، يبقى الأمر انتهى ما دام أن الشاهد هذا من الإنسان، من أعضاء الإنسان هي التي تشهد عليه. ولذلك حتى في الحوار الذي يكون بين الإنسان وبين أعضائه يوم القيامة، أن الإنسان يقول لأعضائه: إنما كذبت. والإنسان بينكر. أنت فكرك أنك أنت في الآخرة مثلا ما صدر منك من ذنب هتسلم به، رغم أنه مدون عليك ورغم أن أعضاء الإنسان بتشهد عليه، الإنسان بيحاول أنه ينفي عن نفسه هذه التهمة، زي المتهم الموجود في قفص الاتهام، هو عارف أنه ارتكب الذنب وبينكر وجايب ناس كمان بتدافع عنه، زي اللي بيحصل. فالإنسان في هذا الوقت يحاول أن يدفع عن نفسه البلاء وعما صدر منه، ويقول لأعضائه: إنما قلت كذا وكذا لأنجيكم من عذاب الله. فماذا تقول له الأعضاء؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. خلاص، الذي يقول لشيء كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان ويذكرنا، الإنسان الذي صدر منه معصية أو يعزم في نفسه على أن يقدم على معصية، بأنه سوف يأتي ليوم، والمقصود به هو يوم القيامة، سوف يكون الشاهد عليه من نفسه، لسانه ويديه ورجليه. وهذه الآية من أفظع الآيات وأشدها على الإنسان، وخاصة الإنسان المذنب الذي أطلق للسانه العنان فيتكلم في أعراض الناس دون أن يتوقف أو دون أن يحاسب نفسه. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أو دينهم الحق. يومئذ يعني يوم الايه؟ القيامة. اليوم هنا أو يومئذ مقصود بيوم القيامة. يوفيهم الله دينهم الحق. في هذا الوقت يعلمون ويوقنون أن الله سبحانه وتعالى هو الحق الايه؟ المبين، لأمور كثيرة ظهرت أمامهم. أول شيء أن كل شيء فعلوه في دنياهم فهو مكتوب عليهم، وجدوه في هذا اليوم. وإنهم عندما حاولوا أن ينكروا ما صدر منهم من معاصي ومن ذنوب كان الشاهد عليهم منين؟ من أنفسهم، فلا مجال إذن لليه؟ للإنكار. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أيضا ختم الله عز وجل الآيات بما يتناسب معه. ما الذي أفاده لفظ الحق؟ إيه اللي أفاده؟ والمبين اللي هو الواضح، الحق المبين، أن ما يجده الإنسان في آخرته من أعمال إنما هو الحق، بدليل أنه مكتوب عليه في ديوانه، ثم إن الشاهد على الإنسان منين؟ من نفسه. وذلك حتى العلماء قالوا أن الله عز وجل برأ أربعة بأربعة، أربع أشياء ربنا برأهم بأربعة. أول شيء برأ الله يوسف عليه السلام بإيه؟ وشهد شاهد من أهله، صح؟ وبرأ الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام من قول اليهود فيه، تعرفين أنه قالوا أن به برص وأنه كذا وكذا، برأه بالحجر الذي حمل ثيابه. وبرأ الله سبحانه وتعالى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بهذه الآيات من حديث من من مما رموا أهل النفاق بها اللي هو الإفك يعني بهذه الآيات الكريمة التي تحدثت عن براءتها رضي الله تعالى عنها وارضاه. في واحدة رابعة هي عامة المولدة في كتابين الرابعة ما قلنا أربعة بأربعة صح؟ الأولى أيوة والثانية موسى تمام الرابعة مريم بإنطاق الإيه وليدها مريم بإنطاق وليدها. يبقى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة الكريم هو الحق المبين. يبقى جاء ختام الآية بما يتناسب معه. طيب حد ليه أي سؤال في الآية دي قبل أن ننتقل لما بعدها؟ فضل معنا بس الخبيثات والخبيثين. نعم في ايه؟ لا ما لسه دكتور عبد الله قال ان هو لسه قدامه شوي الساعة كان سمع اربع ايات يعني مش كتير هو مثل معاه لصلاة العشاء. عارف تعريف المحصن او المحصنة ايه؟ ايوه من دخل ولو مرة واحدة ده خلاص اصبح محصنا لو دخل ولو مرة واحدة اصبح محصن يسري عليه حكم المحصن في كل شيء ده المقصود بالمحصن مش المقصود منه المقصود منه اللي هو دوامه على احصانه يعني وجوده مع زوجه سواء كان عدم الطلاق او عدم الايه الموت لا هو واقع الحال واقع الحال ان الذي لم يتزوج وده المعهود يعني إذا تحدث القرآن عن شيء فإنما يتكلم عن الغالب ده الغالب أما الشيء الشاذ ده لا يقاس عليه ده النادر لا يقاس عليه. الأصل عندنا أن يكون الحال الذي لم يتزوج هو الذي يكون إيه؟ يعني يكون له عذر. أما الآخر فقد جرب هذه الحياة ده الشيء الغالب والمعهود والمفروض يكون كده. أما إذا حصل شيء مخالف لهذا الأمر فيكون إيه؟ يكون ده شيء شاذ لا يقاس عليه. زي يعني عندما يتكلم أو تتكلم الآيات الكريمة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والمشركة لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وعندما تتكلم الآيات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون إلى آخر الآيات الكريمة. هنا ربما يتكلم إنسان ويقول احنا عندنا الخبيثات والخبيثين دول لهم معنى ايه؟ معنى يكون المقصود بهم الكلام الخبيث او الكلام الطيب لا يصدر الا عن ايه؟ انسان خبيث ولا ينسب الا اليه. يبقى الكلام الخبيث لا ينسب الا الانسان خبيث ولا يصدر الا منه والكلام الطيب لا يصدر الا من انسان طيب ولا ينسب الا اليه تمام. او ربما يكون المقصود من الخبيث والخبيثة والطيب والطيبة الزوج والزوجة تمام. سؤال انا بنضرب مثال ده كله عشان خاطر نضرب لك مثال نوصل لك او كما يقولون بالمثال لتضح المقال. عليكم السلام ورحمة الله. طيب ايه الحال لو وجدنا في حياتنا هذه لو وجدنا انسانا طيبا قد تزوج انسانا خبيثة لا خلق لها ولا دين او وجدنا انسانة طيبة قد تزوجت بإنسان خبيث لا خلق له ولا دين. يكون الكلام ده متعارض يعني الواقع ده اللي احنا شفناه ده يكون يتعارض مع الآيات الكريمة ولا يكون الحل ايه؟ كيف نوفق؟ أيوة يبقى الكثير الغالب أيوة القاعدة العامة عندنا أن الطيب لا يرتبط إلا بطيبة مثله، والخبيثة لا ترتبط إلا بخبيث مثله، تمام. ولكن إذا حدث شيء مخالف دبيب شيء شاذ لا يقاس عليه، زي لكل قاعدة شواذ، صح أم صح؟ والشاذ دائما يحفظ، حتى كده في اللغة العربية قالوا أن الشاذ يحفظ ولا إيه ولا يقاس عليه، لأن الشاذ قاعدة، ماشي؟ فهو يعني ده خاب. شوف الشيخ أول ما دخل راح دخل بالسؤال على فهو خبر عن شيء يعني المفروض العام الغالب الذي المفروض يكون موجود في المجتمع المسلم، ولكن لو حدث شيء مخالف بين اللي هنا واحدة خبيثة مع واحد طيب أو العكس يبقى ده شيء شاذ أو شيء نادر لا يقاس عليه. نعم شيخ، نفس السؤال دي سابقك بقى وكاش. في سؤال ثاني؟ مش مشكلة بقى. خلينا الأول في الموضوع بعد كده خلينا في الموضوع وبعد كده ننتقل لغير الموضوع. ما فيش مشكلة. طب احنا كده بنتهينا من الكلام مش خاطر ايه؟ عند الخبيثات والخبيثين صح؟ اسأل في الآيات السابقة كابتن ياسر. اسأل في الآيات السابقة.